اللهم عليك بمن استهزأ بالدين، اللهم عليك بمن استهزأ بالدين يا رب العالمين، اللهم عليك بمن قلل من شأن القرآن، اللهم عليك بمن قلل من شأن القرآن وقلل من أهل القرآن يا رب العالمين، اللهم عليك بالعلمانين، اللهم عليك بالعلمانين، اللهم عليك بالعلمانين، اللهم أعلن عليهم الحرب يا رب العالمين، واعلن عذابهم في الدارين يا رب العالمين، اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بالطواغيت الثلاثة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لديار الكفر من الفاتحين، اللهم اجعلنا لديار الكفر من الفاتحين، اللهم إنا نسألك فلا تردنا، اللهم اجعل عيد الفطر أعيادا، اللهم اجعل عيد الفطر أعيادا يا رب العالمين، يا الله اللهم انصر دينك، اللهم انصر كتابك، اللهم انصر سنة الحبيب محمد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك صلاة في الأقصى، اللهم إنا نسألك صلاة في الأقصى يا رب العالمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، يا ناصر المستضعفين، يا أمان المستوحشين، يا ناصر المستضعفين، يا أمان المستوحشين يا رب العالمين، اللهم كن مع إخواننا في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا في فلسطين وفي العراق، اللهم كن مع إخواننا في كوبا، اللهم كن معهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم عجل بعودتهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم.